Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان شلوتيني سكني سؤر لا أدري إن كان يحبني Aš nežinau, ar jis mane myli. La adri in kana sayaud. Aš nežinau, ar jis grįš. La adri in kana sayakhbiruni. Aš nežinau, ar jis man paskambins. In kana haqqan yuhibbuni? Ar jis mane myli? إن كان حقا سيعود أر يس غريش إن كان حقا سيخابرني أر يس من باسكامبنز إني أتساءل ما إذا كان يفكر في أش كلاوسو سافاس أر يس أبي منا غالفويا إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Aš klausiu savęs, ar jis turi kitą. إني أتساءل ما إذا كان يكذب؟ Aš klausiu savęs, ar jis nemeluoja. ما إذا كان يفكر في حقا؟ Ar jis apie mane galvoja? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ أر يس توري كيتا؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ أر يساكو تيسا؟ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. أش أبيويو أراش يم تكري باتنكو؟ إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Aš abejoju, ar jis man parašys. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Aš abejoju, ar jis mane ves. ما إذا كان حقا يريدني. Ar tikrai aš jam patinku? ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ أر يس من برشيس؟ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ أر يس من بس؟